بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. لما بين الناظم رحمه الله تعالى تعريف العلم فيما سبق لقول ماذا، أو تعريف الحكم أو تعريف الفقه، قال: الفقه ما هو؟ علم كل حكم شرعي. فذكر العلم، ذكر العلم. ما العلاقة بين العلم والفقه؟ هنا أراد المصنف أن يبين بهذا البيت أن العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. كل فقه علم وليس كل علم فقه، لأن لفظ العلم يصدق على الحديث والتفسير وما سواهما، والفقه يختص بالعلم بالأحكام الشرعية العملية. واضح هذا؟ حينئذ فرق بينهما، وهذا لا يحتاج إلى ذكره، لعله ذكره استطرادا، لكن من باب أن الفقه بالمعنى الشرعي، أما الفقه بالمعنى اللغوي حينئذ هو مرادف للعلم، لأن الفهم هو إدراك الكلام، هذا المراد به. قلنا فيما سبق أن الفقه في اللغة هو الفهم. ما معنى الفهم؟ إدراك الكلام. العلم في اللغة ما هو؟ إدراك المعاني مطلقا، كذلك حينئذ ترادفا. لكن المراد هنا العلاقة بين الفقه بالمعنى الشرعي السابق، لأنه يختص ببعض الأحكام الشرعية دون سواها. ما علاقته بلفظ العلم الشرعي مطلقا؟ بينهما العموم الخصوص المطلق يعني للوجه. والفرق بين العموم والخصوص المطلق أنهما يحتاجان إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، مادة يجتمعان فيه ومادة يفترقان. وأما العموم الخصوص الوجهي هذا من اسمه يحتاج إلى ثلاث مواد: مادة الاجتماع ومادة الافتراق الأعم عن الأخص والأخص عن الأعم، يعني ثلاث مواد. قال: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما. النسبة حينئذ العموم الخصوص المطلق، لم يخص لفظ الفقه لفظ، نعم. والعلم لفظ للعموم، يعني العلم لفظ عام، لفظ عام، لفظ للعموم لا يختص. والمراد بالعموم هنا المراد به الشمول، يعني العلم لفظ شامل لسائر الفنون، فكل فن نقول هو علم، النحو علم، الصرف علم، التفسير علم، وهكذا. والعلم لفظ للعموم يعني للشمول. لم يخص هذا اللفظ لفظ العلم للفقه مفهوما من حيث المعنى مفهوما، بل الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم بالمعنى العرفي العام. بل الفقه أخص، يعني الفقه بالمعنى الشرعي نقيده، أخص من ماذا؟ من العلم بالمعنى العرفي العام. حينئذ نقول بينهما عموم وخصوص مطلق، كلما وجد الأخص وجد الأعم، والعكس ولا عكس، ولا عكس. وجد الأخص هنا ماذا؟ الفقه. وجد العلم كذلك، كلما وجد الأخص الذي هو الفقه حينئذ تقول هذا عالم، وجد العلم. لكن قد يوجد التفسير ولا يوجد الفقه، ولا يوجد الفقه. هنا البحث ليس المراد به أن التفرقة بين ما ذكرناه سابق تخصصات، لا، ليس هذا. هذا التخصص أمر بدعي عصري حادث أحدثته وأفرزته الجامعات بتخصصاتها، وإلا الشرع علومه مترابطة، كل منهما يخدم الآخر. ليس عندنا فقيه لا يفقه في الأصول البتة، نعم قد يأخذ ما يحتاجه من المسائل الأصولية وما تفرع يتركه، لكن لا يكون عنده إلمام بفن الأصول، هذا لا وجود له، هذا لا وجود له. وكذلك أصولي لا لغوي ومفسر ليس عنده شيء من الفقه، وهكذا. فالعلوم كلها مترابطة يخدم بعضها بعضا، وهذا هو سنن أهل العلم بإطباق، يعني سنن أهل العلم الذين تراجمهم في الكتب بإطباق. لأنك لو نظرت في كيفية تعلمه لوجدت أنه قرأ وقرأ وقرأ وتربى على سائر العلوم والمتون. ولذلك تجد العالم الواحد له في التفسير وله في الفقه وله في الرجال إلى آخره، خلاف الآن. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. عرف العلم لأنه جنس في تعريف أصول الفقه أو في تعريف الفقه كذلك. ولا تعرف حقيقة الشيء إلا بمعرفة جنسه، وللإشارة إلى أن أصول الفقه من جنس العلم، لأنه قال فيما مر والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه، وكذلك أصول الفقه نوع من أنواع العلم. على كل أصوليون جرت عادتهم هنا لبيان حقيقة العلم ثم بيان أضداده، وهو الظن والشك والوهم، فأن الحكم الشرعي هو إدراك نسبة، إدراك نسبة. هذه النسبة قد تكون على جهة القاطع واليقين وما يسمى بالعلم الجازم عندهم، إدراك الجازم، وقد تكون لا على جهة الجزم، حينئذ إما أن يكون أحد الطرفين راجحا فهو الظن ويقابله المرجوح وهو الوهم، وقد يستويان، حينئذ يكون شكا، فلا بد من اعتبار هذه المسألة. لأن الناظر قلنا فيما سبق أن الفقيه ينظر في الأحكام الشرعية باعتبار ماذا؟ باعتبار إثباتها لأفعال المكلفين، وينظر في أفعال المكلفين باعتبار إثبات الأحكام الشرعية لها، كل منهما متواطئ مع الآخر. حينئذ بحثوا في هذه حرام أو ليس بحرام هذا الفعل، فإذا كان كذلك حينئذ قد يقطع ويستيقن بالحكم، وقد يقع عنده نوع من التردد، لكن ثم راجح ومرجوح، وقد يستوي عنده الأمران لا يدري، ينظر في الأدلة فلا يخرج بحكم شرعي. إذن يحتاج الفقيه أن يعرف ما هو الذي يفتى به، لأنه سيفتي بماذا؟ كلما نظر وشك حين قال هذا كذا، لا، قل لابد من ماذا؟ لابد من إما أنه علم وإما أنه ظن راجح، هذا الذي يفتى به. وأما هل ينسب لمن تردد قول أو لا أو توقف، هذه مسألة اصطلاحية، لأنه إذا سئل قال المتوقف، المستفتي ماذا سيصنع؟ ما استفاد شيئا، المستفتي يريد ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ لكن إذا قال أنا متردد، أنا متوقف، الله أعلم، هو يستفيد المتكلم، لأنه من الورع وهذا الأصل وهذا دينه يوجب عليه ذلك، إذا لم يعلم يقول لا أدري لا أعلم. لكن المستفتي هل يستفيد شيئا؟ الجواب لا، لا يستفيد شيئا من حيث المسألة، قد يستفيد تربية وأدبا نحو ذلك، لكن من حيث المسألة لا يستفيد شيئا البتة. وعلمنا أضافه إلى المتكلم، علمنا يعني البحث هنا فيما يسميه بعض المناطق بالعلم الحادث، يعني ما يتعلق بالمخلوق، وليس الحد بلازم أن نحشر فيه صفة الباري جل وعلا، علمه المتعلق به. وعلمنا إذن أضافه إلى المخلوقين، لأن البحث فيه هو العلم، العلم الحادث. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، عرفه صاحب الأصل بقوله معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. علمنا معرفة، مر معنا أن ثم فرقا عند كثير من أرباب التأليف علماء فرقا بين العلم والمعرفة، يجتمعان في أن كل منهما إدراك، والإدراك هذا المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه، هذا الذي يعنيه أهل المنطق. وصول النفس المراد بالنفس هنا العاقلة التي تفهم، يعني محل الإدراك الذي يكون في الإنسان العقل أو القلب. حينئذ نقول وصول النفس إلى المعنى بتمامه، يعني بكماله، خرج به إن وصلت النفس إلى المعنى لا بتمامه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شعورا ولا يسمى علما، يسمى شعورا ولا يسمى علما. فإذا انتفى انتفى العلم، ولذلك يأتي في قولهم لا يشعرون، بعضهم حمله على هذا المعنى وإن كان معنى الصلاح، كان معنى الصلاح، والله أعلم. إذن الإدراك وصول النفس إلى المعنى، المعنى المراد به هنا ما يفهم من اللفظ، ثم قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، إن كان مفردا فإدراكه يسمى تصورا، وإن كان مركبا وهو ما ليس بمفرد حينئذ يسمى إدراكه تصديقا. فانحصر العلم في هذين النوعين، إما تصور وإما تصديق، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، يعني علم. حينئذ ما يعبر عنه بالتصديق المراد به إدراك النسبة التي يسميها النحاة والبيانيون بالجملة الإسمية أو الجملة الفعلية، هذا من باب التقريب كما ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، أن يقال بأن التصديق هنا من باب التقريب أن إدراك المعنى المفاد من الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية، لأنه مر معنا أن الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية هو ما يسمى بالفائدة التامة، وإذا وردت الفائدة التامة ورد الكلام. حينئذ بقي ماذا؟ ما عدا هذين النوعين، جملة الاسمية وجملة الفعلية، فدخل فيه المفرد في باب الإعراب، ودخل فيه المثنى، ودخل فيه الجمع، ودخل فيه المركب الإضافي، سائر المركبات التي لا تفيد فائدة تامة. فإدراكها يسمى تصورا، إدراكها يعني فهمها يسمى تصورا. إذا فهمت المراد بغلام زيد أنت تصورت اللفظ مع كونه مركبة. إذا أدركت معنى كلمة زيد أدركت ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ تصورا مع كونه مفردة. إن قام زيد، إذا أدركت معنى هذا الكلام يسمى تصورا. إذن التصور ليس المراد به إدراك مفرد، ليس المراد به المفرد هنا الكلمة الواحدة زيد فقط وإلى وقام، قل لا، المراد به كل ما ليس بإسناد تام، حينئذ إدراكه يسمى تصورا، إدراكه يسمى تصورا. قال هنا علمنا معرفة معلوم، معرفة المراد بها هنا الإدراك الجازم، إدراك الجازم. ولذلك عبر في الأخير بقول طابقت لوصفه المحتوم، محتوم هذا اسم مفعول من حتم، ومر معنى أن الحتم بمعنى الواجب بمعنى الجازم. إذا كان كذلك فيفسر هنا بقوله معرفة أي إدراك، أي إدراك المعلوم إدراكا جازما، إدراكا جازما. حينئذ الإدراك الجازم عند الأصوليين هو الذي يسمى علما. واعلم أن هذا مجرد اصطلاح فحسب، يعني تخصيص الإدراك بالجازم بكونه يسمى علما هذا قيل أول من قال به الرازي، لكنه يعتبر الصلاح فحسب. وأما العلم في لسان العرب فهو الإدراك مطلق الإدراك، مطلق الإدراك. ولذلك جاء الظن بمعنى العلم كذلك، وجاء العلم بمعنى الظن، جاء في القرآن وقرره النحاة وغيرهم، فدل على أن العلم المراد به الإدراك مطلق الإدراك. وهذا ما عرف به العلم في الشمسية هناك في الغزي، العلم إدراك المعاني مطلقة، هكذا مناطق أصابوا في هذا الموضع في تعريف العلم، المناطق أدق من الأصوليين في هذا المعنى. لكن الذي حمل الأصوليين على تقييده من باب أنه يقابل بالظن، يعني من باب التخصيص الذي ينبني عليه مصلحة. أما إن ادعوا بأن هذا المعنى الذي هو للعلم أنه الإدراك الجاد هو المعنى اللغوي لا يقبل منه، وإن أرادوا به للصلاح من أجل أن يقابله الظن، من أجل أن يفتى به أو لا، ويبين أن هذه الأحكام قطعية أو ظنية إلى آخره، حينئذ قل هذا لا إشكال فيه، لأن الصلاح ولا مشاحة فيه للصلاح، ولا مشاحة للصلاح. إذا كان كذلك حينئذ نفسر على التفسير المذكور. إذن أراد الناظم هنا كصاحب الأصل كغيره من الأصوليين أن العلم هو الإدراك الجازم، فهو أحد أنواع العلم عند اللغويين. أما عند أهل اللغة فهو مطلق الإدراك، علم إدراك المعاني مطلقة، فدخل فيه الجازم وغير الجازم، بل المطابق للواقع وغير المطابق للواقع. معرفة المعلوم، المعلوم هذا اسم مفعول في الأصل ما وقع عليه العلم، حينئذ إدراك المعلوم هو أدرك، فكيف يدرك؟ هذا قالوا من باب ماذا؟ باب الدور، فيه دور، فيه دور وهو ممتنع، لأنك إذا فسرت المعلوم أنه الذي أدرك بالفعل، فمعرفته إدراكه مرة أخرى، كما لو قلت لك أنت الآن اجلس وأنت جالس هذا محال، هذا محال، لكن قف غير محال، اجلس وأنت جالس هذا محال. حينئذ ولذلك الأصوليون اشترطوا في المكلف به أن يكون معدوما. لماذا؟ لأن الموجود يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو محال لا تتعلق به القدرة. إذن المعلوم المراد به هنا ما أدرك بالفعل، حينئذ لزم منه الدور، وإذا كان كذلك فلابد من التأويل. قالوا معرفة المعلوم معرفة ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم، فيطلب فيعلم، حينئذ لا دور فيه في التعريف. وعلمنا معرفة المعلوم قالوا فيه دور، لأن المعلوم مشتق من العلم، فيترتب معرفة أحدهما على الآخر، لأنه أخذ بتعريفه، وجواب أن المراد المعلوم ما من شأنه أن يعلم، فليس المراد بالمعلوم بالفعل بل بالإمكان، ليس المراد به المعلوم بالفعل لأنه تعلق به الإدراك، وإنما المراد به ما يصح أن يتعلق به به الإدراك، حينئذ يكون معلوما بالإمكان لا بالفعل. قال إن طابقت لوصفه المحتوم، هذا المراد به على ما هو به بالواقع. إن طابقت ضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى المعرفة. إذن المطابقة، معرفة المعلوم، المطابقة لوصفه. ما المراد بالوصف؟ الهيئة، يعني على ما هو به في الواقع. وأراد بهذين أن ثم ثلاثة قيود هنا في التعريف. قيد الأول معرفة المعلوم، إذن إدراك خرج به الجهل البسيط، لأنه ليس فيه إدراك، ليس فيه إدراك البت. حينئذ معرفة المعلوم هذا خرج به الجهل البسيط. معرفة المعلوم المطابقة، معرفة المعلوم غير المطابقة للواقع، هذا جهل مركب، جهل مركب، خرج بقوله إن طابقت لوصفه. المحتوم أراد به المجزوم، بمعنى أنه لا بد أن تكون هذه المعرفة جازمة، خرج به الظن والشك والوهم وإلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. لما عرف العلم عرف الجهل. قد يقول قائل: نحن قد نحتاج إلى العلم، وأما الجهل هذا لا نحتاجه، لأن العلم هو الذي يسعى إليه، وأما الجهل فلا يسعى إليه. ولذلك يقال لمن تعلم وصار عالما: كيف تعلمت؟ ولا يقال للجاهل: كيف وصلت إلى هذه المرتبة رحمك الله. كذلك الجاهل لا يقال: كيف وصلت إلى هذه المرحلة، زادك الله جل. وأما العالم فهو الذي قال له: كيف تعلمت؟ إذن ما الحاجة إليه؟ وبضدها تتبين الأشياء، يعني من باب إتمام معرفة حد العلم يعرف الجهل جهلا. والجهل قل في حده وتعريفه: تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. تصور الشيء يعني الشيء الواقع المعلوم الذي من شأنه أن يعلم، على خلاف وصفه يعني على خلاف هيئته، الذي به على يعني ارتفع به عن غيره في الحد. وهذا الحد كما ترى أنه لا يشمل نوعي الجهل، وإنما يختص بنوع واحد وهو الجهل المركب، جهل المركب. وهنا انظر، قال: والجهل قل في حده تصور. عرفنا التصور أنه إدراك المفردات، إدراك المفردات، ولكونه خطأ لم يعبر عنه بكونه معرفة، لأنه جهل، لأنه جهل. ففرق بين تعريف العلم فعبر بالمعرفة، وهنا قال تصور، لأنه ليس بمعرفة أصلا، وإنما هو حصول شيء في الذهن، حصول شيء في الذهن. وإن كان التصور عند المناطقة قد يطلق بالمعنى العام، تصور عندهم نوعان: تصور خاص وهو مقابل التصديق الذي هو إدراك المفرد، وقد يطلق التصور بمعنى العلم، بمعنى العلم، لكن هذا قل استعماله عندهم، قد يحمل عليه هذا المعنى هنا. المراد هنا اشتهر أن هذا الحد فيه قصور، لأنه اختص بأحد نوعي الجهل، وهو الجهل المركب، وهو تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، الذي به على يعني به ارتفع على غيره، لأن الشيء إذا طابق الشيء وكان موافقا له ارتفع به عن غيره. وقيل تعريف آخر: حد الجهل فقد العلم. حد الجهل فقد العلم، فقد بمعنى العدم، بمعنى العدم. وأراد بهذا أن يدخل الجهل البسيط، جهل البسيط، فأراد أن يجمع بين الأمرين، فعبر بفقد العلم أو عدم العلم. وهذا قالوا يلزم منه ماذا؟ اتصاف الجماد والبهيمة بالجهل، وليس كذلك، لأن الشيء إذا كان فاقدا للشيء إما أن يكون قابلا له بطلبه أو لا، إن لم يكن طالبا فحينئذ نقول لا فرق بين الجماد وبين الإنسان، وهذا ليس مرادا، ليس مرادا. المقصود هنا فقد العلم، عدم العلم، هذا يدخل فيه ماذا؟ وصف الجماد بالجهل، وهذا ليس مرادا. لماذا؟ لأن الجهل وصف لمن؟ ها، لمن يكون قابلا للعلم، هما ضدان نقيضان، علم جهل. من الذي يقبل العلم؟ الجدار؟ بهيمة لا تقبل، إذن لا تقبل بنقيضه. فإذا كان الجدار لا يقبل العلم، إذن لا يقبل نقيض العلم، فلا يوصف الجهل بكونه جاهلا. لكن التعبير هذا عدم العلم دخل فيه ماذا؟ الجدار والبهيمة. ولذلك قالوا التعريف الحسن أن يقال انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود. وهذا يجمع ماذا؟ يجمع كل ما من شأنه أن يوصف بالعلم، فإذا انتفى اتصف بالجهل، فدخل فيه النوعان وهو الجهل البسيط والجهل المركب. وقيل حد الجهل فقد العلم، والأحسن أن يقال انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، إما بأن لم يدرك أصلا وهو البسيط، أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب. وهو المركب سمي مركبا لأن فيه جهلين، لأن فيه جهلين، جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل، لا يدري أنه جاهل، لا يدري أنه جاهل. ولما كان عنده عند الناظم كغيره فقد العلم يشمل النوعين، قال بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطا أو اسقاط الهمزة الوزني، بسيطا أو مركبا قد سمي، يعني سمي بسيطا سمي مركبا. والبسيط المراد به عدم الإدراك، ليس فيه إدراك البتة. وأما الجهل المركب هذا فيه إدراكه، لكنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فالفرق بينهما أن البسيط ليس معه إدراك، والجهل المركب فيه إدراكه، فيه إدراك لكنه مخالف للواقع. إن طابق الواقع فهو المعرفة والعلم، وإن خالفه فهو ماذا؟ فهو الجهل. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. بسيطه أي بسيط الجهل، بسيطه ضمير يعود إلى الجهل، بسيطه أي بسيط الجهل أي الجهل البسيط في كل ما تحت الثرى، ثرى تراب، كل ما تحت الثرى، فإذا لم تعلمه فأنت جاهل به، توصف أنك جاهل، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يقصد بالعلم، لا يقصد به بالعلم، يعني ما في باطن هذه مقصود بالعلم، ليس مقصودا، إنما يقصده من لا فكرة عنده. وأما الذي الشيء يطلب يكون مطلوبا عند الإنسان وتتعلق به القدرة والهمة، حينئذ نقول إذا فقده يكون جاهلا به. وأما ما تحت التراب هذا لا يبحث عنه إلا للتراب. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه يعني تركيب الجهل أو الجهل المركب في كل ما مثال تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته، أنقص المصنف هنا وتميم أنت، في كل ما تصور في كل مثال أو شيء تصور، الألف للإطلاق، تصور على ماذا؟ على ما هو عليه أو عكسه؟ عكسه، تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته ووصفه في الواقع، حينئذ يسمى جهلا مركبا. إذن حد الجهل على الصحيح الذي يشمل النوعين هو انتفاء العلم بالمقصود، فيشمل الجهل البسيط وهو الذي لا إدراك معه ومما تتعلق به النفوس الكريمة، ويشمل الجهل المركب وهو الذي فيه إدراك لكنه لم يكن مطابقا للواقع. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. فالأول أراد أن يعرف العلم أو يقسم العلم بعدما عرفه، العلم علمنا، والعلم معرفة المعلوم، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتومة. ثم قال: والعلم إما باضطرار يحصل. إذن هذا تقسيم للعلم باعتبار الطريق الموصلة إليه. مر معنى العلم قسمان: تصور وتصديق. والعلم قسمان: ضروري ونظري. ما الفرق بين التقسيمين؟ نقول تقسيم العلم إلى ضروري ونظري باعتبار الطريق الموصل إليه، وأما تقسيمه إلى التصور والتصديق فباعتبار ما يتعلق به، باعتبار ما يتعلق به، لأن العلم هو الإدراك، علم هو الإدراك، والمدرك هو أنت، والشيء المدرك هو المسألة. واضح؟ العلم هو الإدراك، والمدرك هو أنت، والمدرك هو المسألة. إذن ثلاثة أشياء، فالعلم غير المدرك وغير المدرك، ولذلك هو غير المسائل. العلم غير المسائل، هو إدراك المسائل، إدراك المسائل. وجوب صلاة الظهر جماعة هذا مسألة، إدراكها يسمى ماذا؟ يسمى علما. فرق بين النوعين. إذن أراد المصنفون أن يقسم العلم باعتبار الطريق الموصلة إليه إلى ضروري ونظري. قال والعلم هذا مرتب على محذوف تقدير العلم الحادث قسمان، وهذا لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأننا عرفنا أن المصنف قيد فقال علمنا أي علم المخلوقين، فلا يرد حينئذ هل يوصف الباري جل وعلا علمه بكونه ضروريا أو نظريا، هل يرد أو لا يرد؟ قل ليس بوارد، ليس بوارد. حينئذ نقول هذا التقسيم للعلم الحادث بإضافته إلى المخلوق. وأما علم البالي فلا يقال في علمه أنه ضروري ولا نظري، أولا لعدم النص، لأن الوصف موقوف على النص، أوصاف توقيفية، صفات توقيفية، وكذلك النظري يسبقه جهل ففيه نقص، حينئذ ينتفي من حيث المعنى ومن حيث عدم الدليل، والضروري لعدم الدليل. يعني لا نوصف الباري جل وعلا علمه بكونه ضروريا لعدم الدليل، وأما من حيث المعنى فهو ليس فيه معنى باطل. وأما المكتسب هذه يستلزم أن ما قبله أنه يسبقه جهله، يعني ينظر يتأمل لم يعلم ثم علم، هذا المراد بالعلم النظري، لم يعلم ثم علم، يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث واجتهاد فيعلم. قل هذا الباري جل وعلا منزه عن هذا الوصف. قال والعلم إذن مرتبا على محذوف التقدير العلم الحادث قسمان ضروري ومكتسب. والعلم إما على حرف توصيل، إما باضطرار يحصل، يعني يحصل باضطرار، يحصل باضطرار فهو الضروري، باضطرار يحصل، يحصل باضطرار فهو العلم الضروري، هو العلم الضروري. يعني الاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء، الاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء، وهذا وصف لك أنت، ثم ينشأ منه أن يكون العلم ضروريا، الضروري هو وصف لي للعلم هو الضروري. واضطره إليه أحوجه، أو اضطره إليه أحوجه وألجأه وألجأه. والعلم إما باضطرار يحصل وهو الذي تدركه الأذهان بمجرد التوجه إليه أو الانتباه له، فلا يمكنه دفعه عن نفسه بحال من الأحوال، هذا ما يسمى بالعلم الضروري. وعبر عنه بعضهم بأنه ما لم يقع عن نظر واستدلال، ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني لا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى بحث وطوى وطلب دليل، بل يعلمه الإنسان دفعة واحدة، ولو أراد دفعه عن نفسه لم يستطع، كعلمك بوجودك أنت وعلم وجود السماوات والأراضين، وما يسمى بالعلم الحضوري كذلك عند المناطق، أو العلم الحاضر الآن، أنت تعلم أنك موجود في المسجد أو لا؟ تعلم؟ الدليل هذا علم حضوري يسمى، هو نوع من الضروري، يعني لا يمكن دفعه. لو أردت أن تعتقد أنت الآن أنك في بلد آخر وأردت أن تصدق ما يمكن هذا عند المجانين، فإذا نقول هذا لا يمكن، لأن لا يمكن دفعه. إذن العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيضطر إليه الإنسان، يعني إلى إدراكه، ولا يمكن دفعه عن نفسه. هذا العلم الضروري سيمثل له الناظم رحمه الله تعالى كالمستفاد من الحواس الخمسة، أو باكتساب حاصل، هذا النوع الثاني، أو هذه مقابلة لإمة، قابلة لإمة تفيد التفصيل، فقالوا كونوا هودا أو نصارى، فادت التفصيل، أو باكتساب حاصل، أو حاصل باكتساب، باضطرار متعلق بيحصل، باكتساب متعلق بحاصل، حاصل باكتساب، فهو المكتسب، فهو العلم المكتسب، على العكس من تعريف الضروري، ضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، إذا المكتسب ما وقع عن نظر واستدلال، يحتاج إلى بحث ونظر، أو باكتساب حاصل، فالأول الذي هو العلم الضروري، مثل له المصنف في العلم الحاصل المستفاد بالحواس الخمس، سمى علما ضروريا، يعني ما تدركه الآن بحاسة البصر والسمع، هذا لا يحتاج إلى دليل، لا يمكن دفعه، وهذا إذا كان متيقنا، أما كان عن بعد ونحوه، هذا شيء آخر. قال فالأول، الفاذ فاء الفصيحة، والأول المراد به العلم الضروري، كالمستفاد، كالمستفاد، كافنا تشبيهية، يعني مثله، تشبيهية تفسر بمعنى مثل، أو اسمية، لا إشكال، كالمستفاد والحاصل بالحواس الخمس، بالحواس الخمس يعني بإحدى الحواس، ليس المراد بجميع الحواس الا لا يكون علما ضروريا، لا، وانما المراد بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي فطر الله عليها أجزاء الإنسان بما أودع بها، فتنتقل صورة الإحساس بالواقع على ما هو به إلى ذهن الإنسان من غير حاجة إلى نظر، يعني لن تتعب نفسك إذا نظرت إلى الشيء فتدركه مباشرة، تتراني وأراك، إذن هذا لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى بحث، بل أردت دفعه لما استطعت. كالمستفاد بالحواس الخمس، حواس الخمس الظاهرة، جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة، وهو سبب للإدراك. فالبصر قالوا سبب للإبصار، بصر سبب لي للإبصار، وهكذا. والسبب عند أهل السنة والجماعة يحصل به المسبب، يحصل به المسبب، والله المسبب. فلا تستقل الأسباب بالتأثير خلافا للمعتزلة، ولا تنفى آثارها بالكلية خلافا للأشعرية. حينئذ حصل الإبصار بالبصر، وليس الإبصار حاصل عند البصر، لا، وإنما بسبب البصر، وخالق السبب وخالق المسبب. قال هنا بالشم أو بالذوق أو للتنويع أو باللمس والسمع والإبصار، هذه كلها حواس، حواس خمس، وهو أحد أنواع العلم الضروري وليس محصورا فيها. ذكر بعضهم أن العلم الضروري يحصل من أربعة طرق. الأول ما يعلمه الإنسان من حال نفسه، هذا ما ذكرناه بأنه العلم الحضوري، يعني يجوع فيعلم أنه جائع، كذلك يعطش فيعلم أنه عاطش، حينئذ نقول هذا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج، هذا لا يمكن دفعه. ما يعلمه الإنسان من حال نفسه مثل الفرح والسرور والغم والحزن والصحة والمرض والقيام والقعود وغيرها من أمور النفس، هذا علمها علم حضوري لا يمكن دفعه. الثاني ما يعلمه كل إنسان على البداهة، يعني أمر بدهي من غير تكلف لمقدمات، مثل علمه أن الواحد نصف الاثنين، لا يحتاج إلى كبير عنا، بل لا يحتاج إلى عنا، وعدم اجتماع الضدين وعدم وجود الجسم مكانين، هذه كلها لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها. ثالثا ما يعلمه بواسطة الحواس الخمس الذي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، كالعلم بالبرودة والحرارة والرطوبة والنعومة والخشونة نحو ذلك. رابعا ما يعلمه من الأخبار المتواترة، ما يعلمه من الأخبار المتواترة مثل ماذا؟ ما يعرف من الدين بالضرورة، كل هذا متواتر. وكذلك العلم بأسماء البلدان النائية ما اشتهر منها، ولذلك قال بعضهم قصة أصحاب الفيل لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ماذا؟ ألم ترى؟ والأصل فيها أنها بصرية، الأصل أنها بصرية، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى، لكن نزل هنا العلم اليقيني منزلة الشيء المدرك بالبصر لقوته. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فعبر بالرؤية فنزل المتواتر منزلة المشاهد فيه في القطعي. ثم قال ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، ثم التالي، ثم للترتيب الذكري، التالي تلا يتلو بمعنى التابع، يعني العلم المكتسب الذي أشار إليه بقوله أو باكتساب حاصل. ثم التالي العلم المكتسب النظري، ما أي العلم الذي كان موقوفا من حيث حصوله، موقوفا يعني متوقفا لم يحصل لم يكن، ثم كان، ما كان أي علم كان موقوفا من حيث حصوله على استدلال. حذف المصنفون الناظم لأجل الضرورة كلمة النظر ولابد منها، على النظر والاستدلال لابد الجمع بين الأمرين، ما كان موقوفا على استدلال، صاحب الأصل ذكرها، على النظر والاستدلال. قالوا كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم، فهو مشاهد فيه ماذا؟ تغيره من حال إلى حال، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه. ثم قال وحد الاستدلال قل ما يرتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، حد الاستدلال قل ما يرتلب، قلنا فيما مر أن العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، إذن العلم المكتسب ما وقع عن نظر واستدلال، ولذلك لابد من الجمع بين الأمرين. عرف كثير وصلا النظر بأنه الفكر في حال المنظور فيه، الفكر في حال المنظور فيه، لأنه شرع في بيان الاستدلال ولم يذكر النظر لأنه لم يذكره أصلا، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري. حينئذ النظر موصل إلى مطلوب تصديقي أو تصوري، فليس خاصا بماذا؟ بالتصديقات. النظر هو الفكر في الشيء، حينئذ يتوصل به إلى ماذا؟ إلى إدراك معنى كلمة هو نظر، أو إدراك معنى جملة، حينئذ يكون تصديقا، يكون تصديقا. خمر حرام، لا يدري ما معنى الخمر ولا يدري معنى حرام، حينئذ يعلم معنى الخمر ويعلم معنى حرام فيدركهما معا. إدراكه للخمر فقط يسمى ماذا؟ يسمى تصور، ويحتاج إلى نظر ويبحث ما المراد بالخمر. كذلك الحرام يحتاج إلى نظر، لا يعرفه مباشرة، لابد أن يدرس صور الفقه، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى فكر في حال المنظور فيه ولو كان مفردا. فالنتيجة حينئذ تكون ماذا؟ إذا وصل إلى المعنى المطلوب من يقين أو ظن أو غلبة ظن، نقول هذا نظر، هذا نظر. إذن النظر لا يختص بالمطلوبات التصديقية، بل يكون كذلك بالتصورات بخلاف الاستدلال. الاستدلال لابد أن يكون ماذا؟ بالتصديقات، لأنك تستدل على أن الخمر محرم، وهذا لا يكون إلا تصديقا. قال هنا: وحد الاستدلال، يعني ذكر حد الدليل، قل في حده ما يجتلب، يعني ما يطلب، ما يطلب، فالفاعل هنا هو يعود إلى ما يطلب، شيء يطلب لنا دليلا حال كون الدليل مرشدا لما طلب، أي للمطلوب، حال كون الدليل مرشدا للمطلوب، فينظر ويتأمل ويتدبر في هذا الطريق الموصل إلى التصديق، إلى التصديق. في المثال السابق الخمر حرام أو محرم، لابد من نظر في ماذا؟ في معنى الموضوع الذي هو الخمر، ثم النظر في ماذا؟ في المحمول الذي هو الحرام، ثم في النسبة بينهما، ثم واقعة بالفعل أو لا. إذن هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى تأمل، وكل واحد منها يحتاج إلى دليل. أن الخمر مما نزع في معناه عند أهل العلم، ما المراد به؟ هل يشمل النبيذ أو لا يشمل آخره؟ حينئذ نقول هذا يحتاج إلى استدلال، لفظ الخمر وكذلك لفظ حرام، ثم إدراك النسبة بينهما واقعة أو لا بالفعل في الخارج، حينئذ إدراكه يسمى تصديقا. وحد الاستدلال، الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، ولذلك اختص بماذا؟ بالتصديقات. فالنظر أعم من الاستدلال، نظر أعم من الاستدلال، لأنه يوصل إلى التصور وإلى التصديق، وأما الاستدلال فلا يوصل إلا إلى التصديق. والمراد بالتصديقات هنا في هذا المقام إن كان عند الفقهاء فهو إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، هذا الأصل فيها، وإن كان عند الأصوليين فالمراد به مطلق الأمر للوجوب، فلا بد من ماذا؟ معرفة الأمر ومعرفة أنواعه وما الذي يميز الأمر عن غيره، ثم للوجوب إلى آخره. هذا فرق بين النظرين. إذن الاستدلال طلب الدليل يؤدي إلى مطلوب تصديقي. وحد الاستدلال يعني تعريفه: قل ما يجتلي ما يطلب لنا دليلا، دليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد، فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد. وصلاحا قالوا في معنى الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، ما يمكن التوصل بالنظر بصحيح النظر فيه، إذن فاسد النظر لا يوصل، فاسد النظر لا يوصل، إنما الذي يوصل هو النظر الصحيح إلى مطلوب خبري، يعني مطلوب الخبر الذي هو جملة اسمية أو جملة فعلية، سواء كان مقطوعا به أو مظنونا، على ما مر الصواب أنه لا يختص الفقه بالأحكام الشرعية القطعية الظنية، بل يدخل فيها كذلك القطعية. إذا ما شيء يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري دخل فيه ما يفيد القطع والظن، وهو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. ثم لما عرف العلم وبين ضده ونقيضه وهو الجهل، ثم قسم العلم إلى ضروري ومكتسب وبين ما يتعلق بهذين النوعين، شرع في ذكر الحكم غير الجازم، لأنه عين العلم بكونه ماذا؟ معرفة جازمة مطابقة للواقع. إذن غير الجازم ما موقفنا منه؟ لابد من النظر في تقسيمه،